اللي نزلته. ففي جديد كل اسمع في جديد حبهم ليا مصلحة وانفا صحبة ملاكي والشيطان سوا عينهم علينا احنا وسابوها على الأزان سيبوني في حال أنا بتولاني ديتي وردني من أصل وجبة عيشوني سنين بكلم فالجدرة أخطاهم كتير والدفتر مليان ده المس تغطي بيهم عريان دول خلوني قاسي ومصاحب كاسي وبخبط في الدنيا وكمان ما عنداني شلت حمل جبال من صغري فراسي الناس في عز نوم وانا اللي صاحي طب هزيت الغربة ما لقيتش غير واحد انت يا صاحبي يا شقي ياللي فاضل ليا لما بكون زعلان انت اللي حاسس بيا انت عم العالم فواحد ليا حزيت الغربة ما لقيتش غير واحد انت يا صاحبي يا شقي ياللي فاضل ليا لما بكون زعلان انت اللي حاسس بيا انت عم العالم وفاحد ليا الجديد بتاعي شعبان بيقول ايه؟ اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تصادني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. طب بصي دي كده، اتولدنا شقيانين مش على سرير من دغام، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التهام. عنا مليانة ما بنمدش ايدينا في يوم لحام، عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب الأرض. البجاحة بقت متاحة والبشر ما بيختشوش، تبقى مخلص وقت تلبس جوا حيطة من الحيطان. عيشها دي بخليك زقيف، اوعى يوم يشوفوك غلبان. استاهل جايزة نوبل عالي جرالي في دنيتي، جوا مني وجع قاتلني، لكن بداري في ضحكتي. قلبي مين كان حسي بيه وانا بصرخ من الالم؟ كان اخرهم يسألوا اخبارك كيف، بقولك تمام. طب احنا نقول لها يا ماري، يلا روحي للي شبك، انا مش بحبك، مين اللي قالك ان انا هموت عليكي؟ باب الخروج مفتوح سلام، مالكي شمال، لا بتوحشيني ولا شريكي. خدت من عمر السنين، زودت في الحنين. اهرب يا انا روح لفين؟ ده كان حياتي كلها. مهما أدى ومهما أفى، حبك عمر في ماما. عايشة في الذكريات، احساس عمري مخسرو. يلا بينا، اسمحوا لي في البداية. اسمع السفر الجنب، اسمع السفر الجنب، الجنب ده مش معانا خالص. اسمع السفر كمان شوية عمتي ده. Let's go. كانت كل راجل جدع. يلا بينا. انا اسف لروحي على تعبي وجروحي.